مع معلقة عنترة بن شداد العبسي بصوت الأستاذ الدكتور أحمد درويش. هل غادر الشعراء من متردمين؟ أم هل عرفت الدار بعد توهمين؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي. فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن لأقضي حاجة المتلوم، وتحل عبلة بالجواء وأهلنا بالحزن كالصمان فلتكلمي. عجيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقطع بعد أم الهيثم. حلت في أرض الزائرين وأصبحت عسرا علي طلاب كبنة مخرمي. علقتها عربا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم؟ إن كنت أزمعت الفراق فإنما زمت ركابكم بليل مظلم. ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم. إذ تستبيك بذي غروب واضح عذب مقبله لذيذ المطعم، وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدم. ليس بمعلمي جادت عليه كل بكر ثرة، فتركنا كل حديقة كالدرهم سحا وتسكابا، فكل عشية يجري عليها الماء لم يتصرم. وخلى الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم. هزجا يحك ذراعه بذراعه قدح المكب على الزناد الأجذم. تمسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سرات أدهم ملجمي. وحشيتي سرج على عبل الشوى نهدم مراكله نبيل المحزم. هل تبلغني دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرمي؟ قطارة غب السرى زيافة تطس الأكام بذات خف ميثمي. وكأنما أقص الإكام عشية بقريب بين المنسمين مصلمي. تأوي له خلص النعام كما أوت حزق يمانية لأعجم طمطمي. يتبعن قلة رأسه وكأنه حرج على نعش لهن مخيم. صعل يعود بذي العشيرة بيضه كالعبد ذي الفرو الطويل الأصلم. شربت بماء الدحر ضيمي وأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم. وكأنما تنأى بجانب دفها الوحشي من هزج العشي مؤولي. فر جليب كلما عطفت له غضبت تقاها باليدين وبالفم. أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا ومثل دعائم المتخيم. بركت على ماء الرداع كأنما بركت على قصب أجش مهضم. وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم. ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفميق المكدم. إن تغدي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم. أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالفتي إذا لم أظلم. فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ولقد شربت من المدامة فركب الهواجر بالمشوف المعلم. بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مقدم. فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم. وإذا صحوت فما أقصر عن ندمي وكما علمت شمائلي وتكرمي. وحليل غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدت الأعلم. سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم. هلا سألت الخير يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي. إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلمي. طورا يجرد الافتعال وتارة يأوي إلى حفظ القسي عرمرمي. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. ومدجج كره الكمات نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم. جادت يداي له بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. برحيبة الفرعين يهدي جرسها بالليل معتس الذئاب الضرم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. فتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم. ومسكت سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلم. ربذ يداه بالكداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملوم. لما رآني قد نزلت أريده أدى نواجذه لغير تبسمي. فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صاف الحديدة لخذمي. عهدي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظلم. بطل كأن ثيابه في ترحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم. يا شات ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتحسسي أخبارها لي واعلمي. قالت رأيت من الأعادي غرة والشات ممكنة لمن هو مرتمي. وكأنها التفتت بجيد جداية رشاء من الغزلان حر أرثمي. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم. ولقد حفظت وصاف عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. في حومة الموت التي لا يتقي غمراتها الأبطال غير تغمغمي. إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي. يدعون عنترا والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. وازور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان لو علم الكلام مكلمي، والخيل تقتحم الخبار عوابثا من بين شيظمة وأجرب شيظمي، ذلل ركابي حيث شئت مشايع لبي، وأحفزه بأمر مبرمي. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لقيتهما دمي، إن يفعلا فلقد تركت أباهما جذر السباع وكل نسر قشعمي. إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي، حالت رماح ابني بغيض دونكم وزوت جوانب الحرب من لم يدرك.